الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا عند بيان شيخ الإسلام لتناقض المفوض. المفوض مذهبه أننا لا يمكننا أن نفهم شيئا من نصوص الكتاب والسنة، وخاصة ما يتعلق بالغيبيات أو بصفات الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام يبين أن المفوض يرى أننا خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا يفهم منه شيء، أو بما لا معنى له، ثم بين أن هذا باطل شرعا ومتناقض عقلا. لماذا متناقض عقلا؟ لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له التأويل يخالف الظاهر، أو له التأويل يوافق الظاهر، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام كل هذا فرع عن علم المعنى، لإمكان أن يكون له معنى صحيح. لا يجوز أن يقول لم نفهم، لا يجوز له تأويل يخالف الظاهر، أن يقول له تأويل يخالف الظاهر أو لا يخالف الظاهر يوافقه، لا يجوز أن يقول هذا. إذن هو سد على نفسه ماذا؟ سد على نفسه معرفة شيء من هذا النص، فنقول له ما دام الأمر هكذا لا يجوز أن تحكم بالموافقة أو المخالفة، هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة لنا يمكن أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، وبالتالي يجمع بين الأمرين، يكون ظاهرا ويكون صحيحا، لم نقع في التأويل ولم نرده. واضح؟ هو يدعي أن النص لا بد أن نبقيه على ظاهره، ويقول لا يجوز التأويل. فنقول له أنت سددت على نفسك باب المعرفة، ونحن نقول له معنى يوافق الظاهر، وهذا المعنى صحيح. حتى ولو أردت أن ترد التأويل، هذا ليس تأويلا عندك، لأنك تريد أن تبقي على الظاهر. واضح؟ هذا ليس تأويلا عندك. متى يكون عنده التأويل؟ إذا تركنا الظاهر. وهنا ما تركنا الظاهر، وهنا أيضا استفدنا شيئا آخر، بقينا على الظاهر والمعنى صحيح. فإنه لا ظاهر له على قوله، عنده لا ظاهر له، عندنا له ظاهر وله معنى صحيح، ونحن نبقيه على ظاهره. في أقل الأحوال لا يجوز له أن يقول أنتم تؤولون، ما أولنا، لأن هذا هو الظاهر. فإنه لا ظاهر له على قولهم، على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء، هل له ظاهر؟ لا ظاهر له. فلا تكون دلالته على ذلك المعنى الذي نأخذه نحن دلالة على خلاف الظاهر. نحن إذا أخذنا معنى من اللفظ، هل يجوز أن يقول لنا هذا تأويل لأنه يخالف الظاهر يوافقه؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدعي الجهل. ما دام أنك جهلت فلا تسد الباب على غيرك. ونحن نقول له معنى وهو ظاهر وهو صحيح. لا يستطيع أن يقول لنا هذا المعنى يخالف أو يوافق، لا يستطيع، ونحن نقول له لا يخالف بل هو يوافق. فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا حتى عندك، ليس تأويل. ألست تقول أيها المفوض أنه لا يجوز التأويل؟ ها؟ ألست تقول أنه يجب إبقاء الألفاظ على ظاهرها، ظواهرها؟ نحن أبقيناها على ظواهرها وما أولناها واستفدنا منها معاني، واضح؟ فإن تلك المعنى ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها. شوفوا الهامش في نسخة أخرى لا يعرفها، هذا هو الصحيح. لا يجوز نفي دلالتها على معان لا يعرفها، هو لا يعرف منها شيئا لا ظاهرا ولا باطنا. على هذا التقدير، أي على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون، شوف النسخة، قد لا يكونون، وهذا هو الأقرب، قد لا يكونون عارفين بها، ليس قد، هذا هو المحقق. هذه المعاني التي نحن استفدناها هل هو يعلمها؟ نسأله هل هو يعلمها؟ يقول لا. بما أنه لا يعلمها، هل يجوز أن يقول لنا هذا خلاف الظاهر أو يوافق الظاهر؟ لا يجوز. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد، نحن مثلا في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، الاستواء هو العلو والارتفاع، المفوض يقول لا يظهر منه شيئا يجب إبقاه على ظاهره، أي يجب الإيمان بالألفاظ، هذا هو الظاهر عنده، يجب الإيمان بالألفاظ مجردة عن المعاني، ولا يظهر منها ماذا؟ العلو والارتفاع. إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد وهو الحق، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، وهو الباطل. في الأول المراد، عند المراد نقول وهو الحق، نكتب فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى وهو الباطل. وهذا الباطل هو الذي تدعونه أنه ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ عند المفوض هل يختلف عن ظاهر اللفظ عند المؤول؟ سؤال، يختلف؟ ها؟ كيف يختلف؟ هذا هو الذي يقوله المفوض، ولكن لماذا وقع في التفويض؟ في الحقيقة أن ظاهر اللفظ عند المفوض والمؤول واحد، بداية التفويض والتأويل لاستبشاع الظاهر، الظاهر عندهم باطل عند المفوض وعند المؤول. المفوض يدعي أننا نبقيه على ظاهره، أي لا نفهم منه شيئا، وفي الحقيقة هو وصل إلى هذا المذهب لأن الظاهر عنده مثل الظاهر عند المؤول، واضح؟ الدعوة شيء، هو الآن يقول يجب إبقاؤه على ظاهره، وما هو الظاهر؟ الإيمان باللفظ، هكذا يقول. في الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الظاهر عند الفريقين واحد، وهو لا يليق بالله عز وجل. فالاستواء يظهر منه استواء يليق بالمخلوق، وهو الاستواء الذي يصاحبه الاحتياج. ها؟ وهذا هو الظاهر عنده، ونحن عندنا الظاهر هو الذي يليق بالله عز وجل. لاحظوا، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد وهو الحق استواء يليق بكماله وجلاله، فأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. الاستواء الذي يليق بالمخلوق هذا لم يدل عليه اللفظ، واضح؟ فنقول له كيف علمت ما لم يدل عليه اللفظ واستبعدت ما دل عليه اللفظ؟ فنقول لك ابق على دعواك واخرج من القضية، وغيرك يفهمون منها من هذه النصوص معاني تليق بالله عز وجل، واضح؟ ونحن نقول له غريب، الظاهر الذي يظهر من اللفظ لم تفهمه، وادعيت أن ظاهر هذه الألفاظ كذا وكذا وهو لم يدل عليه اللفظ، واضح؟ ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد وهو الحق، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. أو إذا كنا نناقش المؤول، بماذا يفترق المؤول عن المفوض بالتحديد؟ وإلا البداية واحدة، ظاهر اللفظ، ظاهر الاستواء، استواء يليق بالمخلوق، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا هو ظاهر النصوص عند الفريقين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ما هو المطلوب؟ الله أعلم. المفوض، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نصرفها إلى معان تليق بالله عز وجل. طيب، ما هو المعنى الذي يليق بالله عز وجل هنا؟ المؤول يقول هو الاستيلاء. فنقول للمؤول كيف فهمت من هذه الألفاظ ظاهرا لا يليق بالله عز وجل، لأن الاستيلاء فيه مغالبة، أيضا معنى لم يدل عليه اللفظ، نفس ما قلنا للمفوض نقول له أيضا، واضح؟ لأن من المؤول من يدعي أن المعنى الذي صرف إليه اللفظ هو الظاهر، كما هو مذهب الغزالي من المتقدمين ولم أجده لغيره، وكما هو مذهب بعض الكذابين الآن، يدعون أن المعنى الذي صرف إليه اللفظ هو الظاهر. سبحان الله، طيب أين أنت من أئمتك؟ أئمتك كلهم يقولون الظاهر كيد وكيد، ولاستحالته صرفنا اللفظ إلى كيد وكيد، أليس كذلك؟ وهذا يدعي أن المعنى المصروف إليه، المعنى الذي أخذناه والمعنى الذي أولنا إليه وأولنا به وهو الظاهر، واضح؟ لأن إشار اللفظ بما يراد به وهو الحق أقوى من إشاره بما لا يراد به وهو الباطل. إشار اللفظ بما أريد به، الله عز وجل خاطبنا بهذه النصوص وأراد بها معاني صحيحة تليق بكماله وجلاله، وإشرار هذه الألفاظ بتلك المعاني قوي جدا. هذه الألفاظ تؤخذ منها تلك المعاني، وهو يدعي أن هذه المعاني ليست ظاهرة من هذه الألفاظ. فنقول له كيف استنكرت هذه المعاني الظاهرة وظهر لك شيء ليس ظاهرا منها؟ واضح؟ ظهر لك شيء ليس ظاهرا منها، ثم بعد ذلك إما وقعت في التفويض أو وقعت في تأويل. نقول لأن إشار اللفظ بما يراد به أقوى من إشاره بما لا يراد به وهو الباطل. إذا كنت أريد شيئا، أريد مثلا هذا، ما هو الذي يليق بالعقلاء؟ الذي يليق به من يختار من اللفظ ما يدل على المطلوب، أليس كذلك؟ هل سأطالبكم بهذه وأنا أشير إلى هذه، أو أقول أعطوني كتابا وأشير إلى هذا؟ هذه الألفاظ أريدت بها معاني، وبالتالي اختيرت لتلك المعاني، واضح؟ ومن الذي اختارها؟ الله عز وجل. كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم يأتي هذا المتهور ويقول هي ليست ظاهرة في تلك المعاني، بل هي ظاهرة في هذه المعاني. نقول فإن كان اللفظ لا إشارة له بمعنى من المعاني، هنا نخاطب من؟ مخوف. ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به عندك، وهو المعنى الراجح، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به وهو الذي يصرف إليه أولى. إما هو الذي يصرف إليه عند المؤول، وإما هو الذي يدعى أنه هو الظاهر فيترك، واضح؟ إذا كان اللفظ لا إشارة له عندك أيها المفوض بمعنى من المعاني، لماذا توافق المؤول على أن الظاهر لا يليق بالله عز وجل؟ لماذا توافقه؟ إذا كان اللفظ لا إشارة له بمعنى من المعاني، ولا يفهم منه معنى أصلا كما تدعي، لم يكن مشهرا بما أريد به وهو الذي أخذناه وهو الحق، فلأن لا يكون مشهرا بما لم يرد به أولى. فلماذا تجعل ما لم يرد به تجعله ظاهرا، وتجعل هذا الظاهر ما لا يليق بالله عز وجل بل يليق بالمخلوقين، ثم تلجأ إلى التفويض؟ لماذا؟ ومع هذا كله تقول نبقي اللفظ على ظاهره. أي ظاهر هذا الذي تريده؟ طبعا سيناقشه، لا زالت المناقشة عن هذا الظاهر. أحيانا يقول نبقيه على ظاهره، وأحيانا يقول الظاهر غير مراد. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف عن الاحتمال، أو بمعنى مصروف أو مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا نحن إذا قلنا الاستواء معناه هو العلو والارتفاع، هناك موقف للمتأول وهناك موقف للمفوض تجاهنا نحن. المفوض من تناقضه يقول لي أنت وقعت في التأويل. لماذا وقعت في التأويل؟ لأنني لم أبقه على ظاهره. كيف يكون الإبقاء على ظاهره؟ أن لا تفهم منه شيء. فأقول له أنت عندك هذا لا يدل على شيء، وعندي هذا هو الظاهر، كيف تحكم على ما أخذته، كيف تحكم عليه أنه خلاف الظاهر؟ هذا يدل على أنك مؤول، أنك تفر من معنى وأنك تفهم معنى. حتى دعواك أنك جاهل ليس بصحيح. نعم أنت جاهل ولكن جهلك مثل جهل المؤول والمتأول. هذا موقف من؟ موقف المفوض منه، يقول أنت وقعت في التأويل. أما بالنسبة للمؤول، بالنسبة للمفوض، المؤول هو يدعي أنني أبقيته على ظاهره، وهذا الظاهر لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي أنا أكون عندهما ماذا؟ مشبه. واضح؟ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. هذا كله لا يجوز. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره وهو اللائق بالله تعالى. إذا قال ظاهر الاستواء استواء يليق بالمخلوق، فأقول له لا أوافقك على تسميته ظاهرا، هذا ليس هو الظاهر. واضح؟ لا ليس هو الظاهر، لا أوافقك على هذا، وأوافقك على نفيه، هذا ليس ظاهرا، لا تسميه ظاهرا، لأنك إذا سميته ظاهرا هذا يدل على أن ظاهر القرآن كفر وظاهر السنة كفر، وهذا هم أحيانا يلتزمونه وأحيانا لا يلتزمونه. إذن لا أوافقك على أن هذا هو الظاهر، ولكن أوافقك على ماذا؟ فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره وهو ما يليق بالله عز وجل. إذا كان يرى أن ظاهر الاستواء هو ما يليق بالمخلوق، أقول له ما يليق بالمخلوق غير مراد، ولكنه ليس هو الظاهر. واضح؟ هناك شيء نوافقه عليه وشيء لا نوافقه عليه. نوافقه على نفيه ولا نوافقه على تسميته هو الظاهر، ولكن تسميته هو الظاهر هذه بداية سلسلته التي يوصلها إلا يوصله توصله إما إلى التفويض وإما إلى التأويل. لكن لازلنا معه، نحن تحيرنا الآن في الظاهر عند المؤول. في البداية يدعي أن الظاهر غير مراد، والظاهر هو التشبيه، وبالتالي صار هو والمؤول على قول واحد. طيب ماذا نفعل؟ قال نمشي الظاهر، نبقى على الظاهر. أحيانا تنفي الظاهر وأحيانا تثبت الظاهر. نحن نؤول كلامه، نقول قد تريد هذا وقد تريد هذا، قد يكون مرادك هنا وقد هو واقع في التناقض. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، هذا يقتضي ماذا؟ إذا قال ليس لها تأويل يخالف الظاهر، هذا يقتضي ماذا؟ أن الظاهر غير الظاهر مراد. ليس لها تأويل يخالف الظاهر، منطوقه لا لحظة منطوقه أن الألفاظ هي التي نأخذها ونؤمن بها دون المعاني، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها وهي باطلة فيجب التأويل. إذا قالوا هكذا كانوا متناقضين. لماذا؟ هم يقولون التأويل باطل ركزوا معي، التأويل باطل، وللنصوص تأويل يخالف الظاهر. ها؟ أو يقول التأويل باطل وتجرى النصوص على ظواهرها. هذا القول وهذا الكلام فيه تناقض. لماذا؟ لأن القول بأن التأويل باطل معناه ليس للنصوص تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، واضح؟ ليس لها معنى. لما يقولون لها تأويل يخالف الظاهر معناها أنهم يثبتون أن لها تأويل، ولما تقول لما يقولون تجرى النصوص على ظاهرها معناه إثبات تأويل لها، تجرى النصوص على ظاهرها إثبات تأويل لها، وهذا لا يتفق مع قولهم التأويل باطل. واضح؟ شوف التناقض. لأن مدلول هذه الكلمة نفي دلالة اللفظ على معنى من المعاني. ولما يقول التأويل باطل لا يدل على شيء، ولما يقول تجرى النصوص على ظاهرها معناه إثبات تأويل الله. واضح التناقض؟ أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا أين؟ هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد. لما يثبتون الظاهر يكون الظاهر لائقا بالله عز وجل، ولما ينفونه يكون الظاهر غير لائق بالله عز وجل، ولكنه كله في سياق واحد. هذا تلبيس. نحن الآن ما عرفنا الظاهر عنده. قد يكون في أحسن الأحوال لما ينفي الظاهر يكون ذلك الظاهر الذي يليق بالمخلوقين، ولما يثبته يكون ذلك الظاهر الذي يليق بالخالق، وهذا جيد، ولكنه تلبيس، ما علمنا الظاهر عندك. واضح؟ في سياق واحد يكون للظاهر معنيان لا يجوز إلا مع البيان، وأنت ما بينت. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، وهذا هو المراد عندهم، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. على هذا لا تتعرضوا للتأويل، لا تقولوا تؤول ولا تقولوا لا تؤول. لماذا؟ لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. واضح؟ المفوض لا يجوز له أن يقول تؤول أو لا تؤول، لأن التأويل فرع عن فهم المعنى. التأويل ينبني على فهم المعنى، فإذا فهم المعنى قد يكون هذا المعنى عنده صحيحا فيحرم التأويل، وقد لا يكون صحيحا فيوجب التأويل. فالتأويل إثباته ونفيه متفرع عن ماذا؟ عن فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. الخلاصة أن من يقول يجوز في الآية التفويض ويجوز فيها التأويل هذا متناقض، كأنه يقول الآية لها معنى والآية ليس لها معنى. واضح؟ الآية لها معنى والآية ليس لها معنى. هذه المناقشة التي في الأخير للمفوض، وهذا التوضيح لمذهب المفوض، هو الموضع الوحيد الذي تعرض فيه شيخ الإسلام لمذهب المفوض، ولذلك أطال معه في إظهار تناقضه. وفعلا المؤول في أقل الأحوال منسجم مع نفسه، الظاهر عنده دائما يكون ماذا؟ غير لائق بالله عز وجل. إذن علمنا ما هو الظاهر عنده. ثم موقفه من هذا الظاهر واضح، أنه يدرك ويصار إلى غيره. ها؟ ثم بعد مصيره، بعد تركه لهذا الظاهر، علمنا أنه سيلجأ إلى تحديد معنى من المعاني. هذه الخطوات الثلاثة واضحة عند المؤول. أما المفوض بدأنا معه مع تعقيد وانتهينا معه مع تعقيد. زعم في الظاهر أن الظاهر غير مراد، لأن الظاهر لا يليق بالله عز وجل، هذه بدايته. وانتهينا معه بقوله يجب إبقاء النصوص على ظاهرها، والظاهر إمرار اللفظ فقط دون المعنى. واضح؟ شوفوا البداية والنهاية، مفهومه للظاهر في البداية غير، ومفهومه للظاهر في النهاية غير. ما الذي فرض عليه هذا التناقض؟ ما الذي فرض عليه هذا التناقض؟ الذي فرض عليه هذا التناقض عوامل كثيرة، منها أن المعنى الذي صار إليه المؤول هذه الدرجة لا يريد المفوض أن يصل إليها. لماذا؟ لأن هذا التأويل وأصحاب هذا التأويل معروفون عند الأمة بأنهم إما جهمية أو معتزلة، وهذا المفوض وخاصة إذا كان من أهل الحديث وغيرهم عندهم تفويض لا يريد أن يكون معهم. واضح؟ لا يريد أن يشار إليه بأنه مع الجهمية أو المعتزلة، ولكنه وقع في هوة هي أفسد مما وقع فيها هؤلاء. مع هذا كله وافق المؤول في أهم ركني التأويل، وهو ترك الظاهر، إزالة الظاهر. استفاد شيئا؟ ما استفاد شيئا. بدأ مع المؤولة ثم افترق من المؤولة ووقع في شر مما وقع فيه المؤولة، وكثر سوادهم ووافقهم في أهم ركني التأويل وهو إزالة الظاهر، وبالتالي وقع في التناقض ووقع في التعقيد، وأوقعنا أيضا معه في هذه أحيانا الظاهر عنده غير، وأحيانا عنده الظاهر غير. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.